بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 33 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب حسن إسلام المرء، الحديث 41 و42. وكان إلقاء هذا الدرس اليوم 22 من شهر جمادى الآخرة من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب حسن إسلام المرء. وهذا يحتمل أحد ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه قد حسن إسلامه وثبت إيمانه ولم تبق فيه شائبة من الشرك والنفاق الأكبر. المعنى الثاني أنه حسن إسلامه بفعل الواجبات وترك المحرمات. المعنى الثالث أن المقصود بحسن الإسلام هو الإحسان المذكور في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، حيث تراقب الله جل وعلا سرا وعلانية، وتحقق معنى الشهادتين، وتأتي بكل ما أمر الله به وما رغب فيه، وتجتنب كل ما نهى الله عنه أو كرهه. المعنى الأول قد يكون محتملا في الحديث الثاني من أحاديث الباب: إذا أحسن أحدكم إسلامه. ولكن في نظر بالنسبة للحديث الأول حديث أبي سعيد، وأقرب هذه الأقوال ترجمة الباب وإيراد هذين الخبرين تحت هذا الباب، أن معنى حسن الإسلام هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وليس معنى هذا أنه لا يصدر منه ذنب أبدا، ولكن إذا صدر منه ذنب عاود التوبة وأفاء إلى أمر الله وعمل بما يرضيه وتقرب إلى الله جل وعلا بما يمكنه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال مالك. هذا الحديث هو الحديث 41، وقد ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا ولم يصله لا في صحيحه ولا في غيره من كتبه. وقد تقدم الحديث عن شيء من معلقات البخاري، والتعليق يكون من صنيع المؤلف، فقد يحذف راويا او اثنين او ثلاثه، او يحذف كل الاسناد ويبقي الا الصحابي، وقد يحذف ايضا كل الاسناد حتى الصحابي فلا يبقي الا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان من قوله إذا كان من قول الصحابي لا يكفر إلا قول الصحابي. فإذا جزم البخاري بصحته فهو صحيح إلى من علقه إليه، وما أبقاه فينظر في مراتبهم وعدالتهم وما قيل عنهم جرحا أو تعديلا، وما حذف من الإسناد فهو ثقة عند البخاري رحمه الله. ومعلقات منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما يصححه البخاري ومنها ما يضعفه، ومنها ما يعلق في مكان ويصل في نفس الصحيح في مكان آخر. البخاري رحمه الله يقول قال مالك، وهذا الخبر وصله النسائي رحمه الله تعالى في سننه، قال أخبرنا أحمد بن المعلى ابن يزيد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا مالك، وهذا إسناد صحيح. ورواه عن مالك عبد الله ابن نافع، خرجه الإسماعيلي، وإسماعيل ابن أبي أويس خرجه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه جماعة آخرون عن مالك. قال الخطيب رحمه الله هذا الحديث ثابت من حديث مالك، والخبر رواه ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر أبا سعيد الخدري. وحديث مالك أصح، فإنه أتقن لحديث أهل المدينة، حديث مالك أصح فإنه أتقن لحديث أهل المدينة من غيره، قاله غير واحد من الحفاظ، وقد وصله لمن مالك رحمه الله تعالى وهو ثقة، وحديث أولى بالقبول ممن أرسله. وقد ذكر البزار أن هذا الخبر مما تفرد به مالك، غير أن هذا لا يضر الحديث، فمالك ثقة الإمام. وقد تقدم الحديث عنه وذكر شيء من أخباره وحفظه وضبطه، واتفاق الأئمة على جلالة قدره وإتقانه. وقد تقدم أنه ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100. وهذا الخبر لم أجده في الموطأ، ولا يلزم من ورود الحديث عن الإمام مالك أن يكون الخبر موجودا في الموطأ، فقد ترى حديثا في البخاري أو في غيره من رواية مالك ولا يوجد في الموطأ. وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات جاء في البخاري وغيره من رواية مالك، وليس موجودا في أكثر نسخ الموطأ، وقد جاء في رواية محمد بن الحسن، وهذا فيه تعقيب على من نفى وروده في الموطأ مطلقا. قال مالك رحمه الله أخبرني زيد بن أسلم وهو مولى عمر بن الخطاب تابعي ثقة توفي سنة 36 و100، روى له الجماعة. قال زيد أن عطاء بن يسار أخبره، عطاء بن يسار هو أخو سليمان بن يسار تابعي ثقة وهو مكثر من رواية الحديث، مات سنة 300 وقيل قبل ذلك، وروى له الجماعة أن أبا سعيد أخبره، أبو سعيد هو الخدري صحابي مشهور اسمه سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة شاهد الخندق وبيعة الرضوان، قد كان أحد الفقهاء المجتهدين، مات سنة 74، روى له الجماعة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. قول إذا أسلم، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن. إذا أسلم العبد، الإسلام في اللغة هو الانقياد، في الشرع هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. من لوازم ذلك أن يحقق معنى الشهادتين ويأتي بهما على الوجه المطلوب. فلو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يدخل في الإسلام أصلا. قول العبد خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فالمرأة والذكر سواء، كقول تعالى قد أفلح المؤمنون أي والمؤمنات، ولكن ذكر تغييبا، وهذا كثير في الكتاب والسنة ولغة العرب. وليس المقصود بالعبد الرقيق، مقصود بالعبد العبد لله وليس الرقيق للمملوك، وهذا واضح لا يحتاج إلى تدليل. من كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا، سبحان الذي أسرى بعبده. فالآية الأولى دليل على العبودية العامة، الآية الثانية دليل على العبودية الخاصة. قوله فحسن إسلامه، تقدم معنى حسن الإسلام في شرح الترجمة، وقد قيل في معنى هذا الخبر أي اجتنب المحرمات الكبائر والصغائر وأدى الواجبات. وقد جاء في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وابن ماجه وجماعة من طريق قراء عبد الرحمن المعافري عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرة بن عبد الرحمن سيء الحفظ، وجاء هذا الخبر مرسلا، فرواه مالك عن الزهري النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، قاله البخاري وأحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم من أكابر الحفاظ. والمعنى الثاني في حسن إسلام المرء أن يفعل الواجبات وجميع الطاعات وينتهي عن المحرمات وكل المكروهات، وأن يعبد الله كأنه يراه، أن يستحضر عظمته وقدرته عليه وقربه منه. فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا مطلع عليه وراء لأعماله، فلا يعجب عن علم شيء لا في الأرض ولا في السماء. وهذه المرتبة هي أعلى مراكب الطاعات وهي مرتبة الإحسان. قوله يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وهذا يؤكد المعنى الأول، لأنه لو قيل المعنى الثاني إنه لا يكفر عنه حتى يكون من المحسنين، وهذا متعذر في أكثر الناس. وفضل الله واسع لا يمكن حصره في هذا الجانب. وفي رواية الوليد عن مالك عند النسائي إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، وكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. ففي هذا دليل على أن ما عمل في الجاهلية من الطاعات تكتب له حسنات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم أسلمت على ما أسلفت عليه من خير، هذا حديث صحيح. وفي المسند وغيره حين قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن جدعان كان يقضي الضيف ويفعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل ينفع ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما من الدار رب كل خطيئة يوم الدين. مفهوم هذا أنه لو قال حيث انه آمن بالله لكتب له بأفعاله حسنات، وهذا واضح كلي. وقوله يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفا، فظاهر القرآن أن السيئات تحول إلى حسنات. قال الله جل وعلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، على خلاف بين أهل العلم في معنى هذه الآية، وهل تشمل المنتقل من الفسق إلى الإيمان أو خاصة بمن انتقل من الكفر إلى الإسلام، وعلى خلاف أيضا في بعض أفراد معانيها. المقصود أن الصريح هذا الخبر أن العبد إذا أسلم كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، أي عملها فيما مضى، وإن لم يقصد بذلك الأجر والثواب لأنه لا يقبل عمله لأن ذلك كان كافرا. ويكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، أي قدمها وأسلفها. ففي سعة فضل الله جل وعلا، وفي أن الإسلام يجب ما قبله. وقد اشترط بعض أهل العلم في تكفير الكبائر أن يكون قد تاب منها في الإسلام، أما حين يبقى على الكبائر في الإسلام فإنه لا يكفر عنه ما مضى في حال الكفر. وقيل في نظر أن إذا أسلم كفر الله عن كل سيئة كان زلفها، وإذا عمل كثيرة في الإسلام أخذ بما فعل في الإسلام لا بما فعل في الجاهلية. قوله وكان بعد ذلك القصاص، قيل القود وقيل مقابلة الشيء بالشيء، بمعنى أنه لا يعمل عملا إلا ويعطى في مقابله شيء، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها، فهكذا تكون المجازاة بعد ذلك. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم حسنة بعشر أمثالها كالتفسير لقوله وكان بعد ذلك القصاص. قوله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أخذ بظاهر هذا الحديث بعض العلماء فقال الحسنة بعشر أمثالها وتنتهي المضاعفة إلى 700 ضعف فلا زيادة بعد ذلك. وفي نظر، لأن هذا أخذ بجزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وترك لأحاديث أخرى صحيحة صريحة في هذا المقام، كحديث المروي في الصحيحين من طريق أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يحمل كتله حسنة، وإن عمل كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا ظاهر القرآن، قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الله جل وعلا يضاعف لهم الثواب والأجر والجزاء على حسب ما يقوم بقلوبهم من الإخلاص وتعظيم الله جل وعلا والإحسان إلى الآخرين. قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولأنه يلزم من الأخذ بهذا الحديث دون ربط بالأحاديث الأخرى أن نأخذ بظاهر قول الله جل وعلا من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، لأنها لا تضاعف إلا 700 ضعف، إذا كنا نجتزء الاستدلال بدليل دون آخر. لكن لا يمكن اختيار الأحكام إلا حين تربط الحديث بعضها ببعض لتخلص بنتيجة معينة، أما الاستدلال بالحديث دون آخر فهذا غلط. وبصرف النظر عن هذه المسألة فقد يقع الخوف بمسائل أكبر من هذه، كالذين يستدلون بأن الصلاة الجماعة مستحبة يأخذون بحديث ويدعون أكثر من 30 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد وجوب صلاة الجماعة. وقد أشار إلى مسألة الشاطبي وذكر أن هذا كان أهل البدع يدلون بحديث ويعدلون عن الأحاديث الأخرى. قوله والسيئة بمثلها في سعة فضل الله، وفيه عظيم كرمه وجوده على عباده، الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها لا زيادة على ذلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الله شكور، حين لا يهلك مع هذا الثواب العظيم والأجر الكبير إلا هالك، الحسنة إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها وتهلك. فهذا دليل على فساد في التصور، فساد في العمل، فساد في السلوك، تقصير في الأعمال، وانتهاك لحرمات الله جل وعلا. قوله إلا أن يتجاوز الله عنها، أي والسيئة بمثلها إلا يتجاوز الله عنها، يعني قد يتجاوز الله جل وعلا عن السيئة، ولكن الحسنة تكتب لك كاملة وتضاعف إلى عشر مرار، ومن العشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي ذلك رد على الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا يتجاوز الله عنها، فلا خارج يجعلون الإنسان الوعيد. وفي رد على المعتزلة، وفي رد على المرجئة أيضا، حيث يقول لا يضر مع الإيمان ذنب لأنه قد يتجاوز وقد لا يتجاوز. وفيه إثبات البعث والجزاء. الحديث الثاني والأربعون، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور بن بهراء الكوسج التميمي المروزي أحد أئمة الحديث الثقات ومن الزهاد المتمسكين بالسنة. قال عنه مسلم ثقة مأمون، وقال النسائي ثقة سب، وقال الخطيب كان فقيها عالما، وهو الذي دون عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه المسائل. قال البخاري رحمه الله مات سنة 51، روى عنه الجماعة سوى أبي داود. قال إسحاق حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم اليماني أبو بكر الصنعاني، ولد سنة 26، قال عبد الرزاق رحمه الله كتب عني 3 لأبالي ألا يكتب عني غيرهم. كتب عني ابن الشادكوني وهو من أحفظ الناس، وكتب عني يحيى ابن سعيد وهو من أعرف الناس بالرجال، وكتب عني أحمد بن حنبل وهو من أزهد الناس. وقد ذكر غير واحد الحفاظ أن عبد الرزاق حدث في أحاديث منكرة حين ذهب قصره. قال النسائي رحمه الله تعالى عبد الرزاق من حدث عنه بآخرة ففيه نظر. وقال أحمد رحمه الله من سمع من كتبه فهو أفضل. وقال رحمه الله أتينا عبد الرزاق قبل 200 والصحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. مات 11، روى له الجماعة. قال عبد الرزاق اخترنا معمر، هذا هو ابن راشد الأزدي الفداني، سكن اليمن وكان من الحفاظ الثقات. قال ابن جريج رحمه الله عليكم بهذا الرجل، يعني معمر، لأنه لم يبق أحد من آل زمانه أعلم منه. وقال النسائي ثقة مأمون، ومعمر على ثقته وضبطه وحفظه، فإن حديثه بالبصرة فيه اضطراب وفيه ضعف، وحديث معمر باليمن صحيح. قال يعقوب بن شيبة رحمه الله سماع والي البصرة من معمر فيه اضطراب. وقال أبو حاتم ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط. وقال يحيى حديث معمر عن ثابت وعاصم ابن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا الضر مضطرب كثير الأوهام. وأوثق الناس معمر عبد الرزاق قاله لنا أحمد رحمه تعالى وعنه قال ابن المبارك. وقال يعقوب شيبة عبد الرزاق متثبت في معمر جيد الإتقان. مات معمر سنة 53 و100 قالوا خليفة ابن خياط وأبو عبيد القاسم بن سلام. قال معمر عن همام، همام هذا هو ابن منبه بن كامل اليماني الصنعاني. قال البخاري من ابناء كامل وتابعي ثقة قاله ابن معين وغيره. ولو نسخة مشهورة مروية من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام تلقاها أكثر العلماء بالقبول، وخرج منها البخاري ومسلم أحاديث كثيرة ووردها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. وإن كان قد ذكر الميموني عن أحمد قال سمعت يقول في صحيفة همام إن معمرا أدركه قد كبر ووقع حاجباه على عينيه وأدرك أيام السودان. فقرأ عليه همام حتى إذا مل أخذ معمر فقرأ عليه الباقي. وعبد الرزاق لم يكن يعرف ما قرئ عليه مما قرأ هو. وقد مات همام سنة 32 و100 روى له الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعمل وتكتب له بعشر أمثالها. تقدم الحديث عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه، ويحتمل الحديث هنا أنه برئ من الكفر والنفاق بمعنى أنه خلص إسلام من شوائب الشرك المخرج عن الملة والنفاق المخرج عن الملة. ويحتمل يكون المعنى فعل الواجبات والسنن المحرمات، ويحتمل يكون بمعنى الإحسان المذكور في حديث جبريل. ولكن يلزم من هذا القول وما قبله أنه لم يتوفر فيه شيء من ذلك أنه لا ينال الأجر المذكور في الحديث فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها، حيث إذا كان مخلطا أو مبتدعا أو فاسقا فعمل طاعة وقربة لله لا تكتب له الحسنة بعشر أمثالها حتى يحسن إسلامه. وهذا في نظر ولم أحد يقوله بهذا المعنى وبهذا الاعتبار. حين من غير بعيد يقال إذا أحسن أحدكم إسلامه بمعنى أنه بارئ من النواقض. ويمكن يقال إذا أحسن أحدكم إسلامه بمعنى أنه إذا تاب من الكفر وأحسن إسلامه فلم يبقى في شائبة كفرية فكل حسنة إذا عمل على وجه المطلوب مخلصا لله متبعا للسنة فإنها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. قوله تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف تقدم أنها ثبت في الأحاديث الأخرى الزيادة. وقوله وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها قوله يعملها خرج ذلك الهم فلا يكتب عليه. وقد جاء هذا صريحا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، رواه مسلم في صحيحه. ولكن اقترن بهذا الهم إرادة وعمل ولكنه لم يستطع أن يعمل السيئة فإن تكتب عليه سيئة وإن لم يوقعها سيبحث عن الزنا ويتواطى مع امرأة يزنى بها فيحال بينه وبين هذه الفاحشة وهو يريد أن يفعلها ولدم على فواتها هي تكتب له سيئة. أما إذا ترك خوفا من الله جل وعلا فإن هذه الشيء تكتب حسنة، وهذا الآن يكتب حسنة لأن التائب خوف من الله جل وعلا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وزاد حتى يلقى الله. وقد رواه مسلم رحمه تعالى من حديث محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. ومجمل ما جاء من الفوائد في هذين الحديثين: فائدة الأولى سعة فضل الله جل وعلا، فائدة الثانية في أن الله جل وعلا شكور، فائدة الثالثة في معنى حسن إسلام العبد، فائدة الرابعة أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا على حسب ما يقوم بقلب العامل من الإخلاص ومحبة الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد لنفع الآخرين وإتقان العمل وإحسانه ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث إثبات البعث والجزاء في الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الحديث إثبات النبوات. ومن فوائد الحديث الرد على الخوارج وفيها الرد على مرجئة أيضا. ومناسبة هذين الحديثين لكتاب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا عمل حسنة زاد إيمانه وأثيز عليها بما جاء من الفضل العظيم في هذا الخبر، وإذا عمل سيئة كتبت عليه، إذا عمل معصية كتبت عليه سيئة ونقص إيمانه، فهي رد على مرجئة حيث يقولون بأن الإيمان لا ينقص، الإيمان يزيد وينقص، والله أعلم. نعم. آية الحرم من يقول في الحادي دبل، هذا يختص بالحرم المكي، من هم أن يعمل سيئة فيه فإن الله جل وعلا يعاقبه، وهذا الهم الذي هو إرادة الفعل، أما الهم الذي هو مجرد خاطر فلا يختص الآية على الصحيح. نعم. لا، المعاصي تختلف بعضها عن بعض، طبعا تقصد الفساد والشرك، فبعضها أعظم من بعض وبعضها أخف من بعض، فالزنا أعظم من سماع الأغاني، فسيئة الزنا أعظم من سيئة سماع الأغاني، والربا أعظم من سماع الأغاني، فسيئته أعظم من سيئة سماع الأغاني، القتل قتل النفس غير حق أعظم من الربا على الصحيح. فالمعاصي مراتب متفاوتة، الكبائر أيضا هي أيضا مراتب متفاوتة، حيث نعلم أن الزنا من الكبائر وقتل النفس من الكبائر والربا من الكبائر وقتل النفس من الكبائر والزنا من الكبائر، وهذه بعضها أعظم من بعض. وما دون ذلك من سماع الأغاني والغيبة على الصحيح ونحو ذلك أيضا مراتب، هي مراتب، والصغائر أيضا مراتب، فسيئة هذه ليست كسيئة هذه، فلا يعني أن السيئة واحدة، الحجم يختلف في شيء إلى آخر. وقول من قال أن السيئة تضاعف في مكة هذا ضعيف، السيئة لا تضاعف لا في مكة ولا في غيرها، ولكن السيئة تعظم في مكة أعظم من غيرها، لأن السيئة في في في حرم الله وفي أرض الله وعند بيت الله أعظم من السيئة خارج الحرم، وهذه السيئة مراتب أيضا، من العالم أعظم من العامي، ومن الشيخ الكبير أعظم من الشاب الصغير، هي مراتب متفاوتة، السيئات يختلف حجمها من معصية إلى أخرى.